بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم فوصلوا كلال الليل بكلال النهار خدمة لهذا الدين ودفاعا عنه، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة، وهو أول دروس من دروسنا بعد العودة بعد التوقف، في كتاب جليل القدر، باب عظيم الفوائد، ألا وهو كتاب صلاة الجمعة. ولقد أوردنا جملة من الأحاديث التي تشتمل أو تشمل جملة من فضائل هذا اليوم، ومن الصلاة فيه وماذا فيه يكتب فيه من الحسنات، وأيضا توقفنا عند بعضها. ومن تلكم الأحاديث التي أوردنا ذلكم الحديث العظيم الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما اختص الله به تعالى هذه الأمة من مزيد الفضل والإحسان والتكريم. فالله تعالى قد أثنى على هذه الأمة وبين أنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنه سبحانه وتعالى جعلها أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله تعالى قد كرم بني آدم، ولكنه خص هذه الأمة بمزيد من الفضل، وذلكم الحديث هو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بقوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بعد ذلك ما كان يخص أولئك الأمم، وكيف أنهم ضيعوا ذلك اليوم، وأن هذه الأمة قد هداها الله سبحانه وتعالى إليه، فكانت الأمم بعد هذه الأمة تبعا لها في ذلك. ولذلك كان يوم الجمعة هو أول أيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم إن هذا اليوم أو هذا الذي فرضه الله تعالى عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى إليه، فالناس تبع لنا فيه، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. إذن يكون يوم الجمعة هو مقدمة تلك الأيام، هو مقدمة تلك الأيام، وهذه فضيلة وخاصية ينبغي للمسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وها أنتم ترون أننا في كل درس ننتقل إليه نرى حكما وأسرارا من أسرار هذه الشريعة، مع أننا لا نغوص كثيرا في الحديث عن تلك الأمور حتى نواصل دراسة ما يتعلق بموضوع كتابنا، ولكننا في كل درس من الدروس نقف على جملة من الأحكام، من الأسرار، من الفوائد، من تلكم الكنوز العظيمة التي تحتوي عليها هذه الشريعة، التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، فهي شريعة باقية خالدة ما بقي الليل والنهار، هي خاتمة الشرائع، هي المهيمنة عليها، هي التي جاءت مما فيه خير الناس وصلاحهم واستقامة أمورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. تعلمون أيها الإخوة، من يتأخر عن الجمعة لا يخلو من أحد أمرين، من واحد من اثنين: إما أن يتأخر لعذر، كأن يكون مرض أو حبسه حابس، أو أن يكون من أهل الأعذار أيضا الذين لا تجب عليهم الجمعة، وإما أن يكون تخلف عنها تقصيرا في شأنها، كأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. لكن التخلف عن الجمعة أخطر أيضا وأشد من التخلف عن صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة، لكن صلاة الجمعة فرض على كل إنسان بعينه، يلزمه أن يحضر ما لم يكن معذورا. ومع ذلك إذا كان الإنسان من أهل الأعذار وتأخر عن الجمعة لذلك العذر فيحسن به ويفضل ألا يسبق الإمام بل يهدي عقبه، لكنه لو صلىها قبل الإمام فهذا لا يفسدها عليه فهي صلاة صحيحة. قال رحمه الله: ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة. وهذا أيضا سبب من الأسباب التي يذكرها العلماء، لأن الإنسان قد يتأخر لعلة من العلل، ربما يخشى على ماله، فلأن بيته أو حانوته لا يغلق فيأتيه إنسان بما يغلق به ذلك المكان، أو ربما يخشى من ضرر يزول ذلك الضرر، فحينئذ يصبح من أهل الجمعة الذين يدخلون تحت قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك يكون حينئذ يبذل جهده في أن يدرك الصلاة وأن يلحق بها مع الجماعة. قال: فإن صلى فقال أبو بكر رحمه الله: لا تصح صلاته لذلك. يعني إن صلى المعذور قال أبو بكر من الحنابلة لا تصح صلاته، ولكن الصحيح في المذهب وخارج المذهب أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه عندما صلى تلك الصلاة، والصلاة ما هي؟ ظهر يصليها، لأنه إذا عذر في ترك الجمعة سيصليها ظهرا، لأن الجمعة لا يصليها الإنسان وحده جمعة وإنما يصليها ظهرا. إذن هو عندما صلى الجمعة ظهرا لوجود عذر حال بينه وبين أن يلحق بجماعة المسلمين، فإنه قد صلها في وقت صحيح، وهو مطالب بالظهر بذلك الوقت، هو غير مطالب بالجمعة. ولذلك الذي يجب عليه يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل أو البدل، لأن هناك خلاف بين العلماء أيهما أصل، هل هي الجمعة أو الظهر أو كل منهما أصل مستقل. هناك كلام للعلماء معروف لم يعرض له المؤلف، سواء قلنا هذا أو ذا، هذا واجبه هي صلاة الظهر فهو معذور. إذن هو كالمتيمم الذي لا يجد الماء فيتيمم، ثم بعد أن يفرغ من صلاته يجد الماء، لا يقال بأن صلاتك بطلت، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. قال: والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال. نعم، لأنه صلى فرضه، ما هو فرضه هنا؟ هو الظهر وليس فرضه الجمعة، لأن الجمعة سقطت عنه لعذر فعاد إلى ماذا؟ إلى الظهر التي هي الصلاة التي تؤدى في ذلك الوقت من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهذا هو فرضه وقد أدى، فلا يؤاخذ بأداء فرضه ولا يقال له بأن صلاتك غير صحيحة. إذن ما ذكره المؤلف ردا على أبي بكر هو القول الصحيح، هو الذي يلتقي أيضا مع أهداف ولب وروح وهذه الشريعة، وهو أيضا قول عامة العلماء. قال: والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم، فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة. يعني لو زال عذره بعد أن صلى لا تلزمه الجمعة، قياس المذهب وغير المذهب. لماذا؟ لأنه عندما صلاها ظهرا كان الواجب عليه هو الظهر وقد أداها في أول الوقت، إذن أدى الصلاة في وقتها، فإذا زال عذره لا يقال له بأنها قد بطلت، لا تبطلوا أعمالكم. لكن لو حضر ربما يتكلم المؤلف لأنه يصليها معهم وتكون له نافلة، لأنه سيحتج بحديث أبي ذر الذي مر بنا في كتاب الصلاة. قال: لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعذوب إذا حج عن نفسه ثم برئ. من هو المعذوب؟ هو الذي لا يثبت على الدابة، لا يثبت على الراحلة. يعني أنتم تعلمون فيما مضى لم تكن هناك السيارات، أما السيارات فحالها يعني سهل أن يركب فيها المعذوب، لأنه يوضع له ماذا؟ من المراتب ومن الأشياء التي تريحه ما يجعله يثبت، ولكن الدابة تختلف. إذن المعذوب، وهذا حكم شرعي، الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستقر لوجود آلام فيه، لوجود خلل في جسمه، فإنه بذلك يعذر. لو أنه ذهب المعذوب وأدى الحج ثم بعد ذلك شفي وزال ما فيه من ألم ومرض، لا يقال له بأن الحج حجة الإسلام تجب عليك مرة أخرى، لا، لأنه عندما أداها كان معذورا معذوبا، فلا يقال له ماذا عد. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا. يعني بقي العذر مستقرا ولكنه مع ذلك حضرها صاحب العذر وقد صلى. قصد المؤلف إذا حضر المعذور صلاة الجمعة بعد أن صلى فرضه، لكن لو حضر قبل أن يصلي الفرض يصليها معهم ويكون من أهلها كما ذكر في درس ليلة البارحة بالنسبة للمريض المعذور بأنه إذا أوصل إلى المسجد وحضر فإنها تجب عليه ويكون من أهلها ويعتد به في العدد الذي سيأتي الحديث عنه. إذن هذا صلى ولكنه ذهب بعد ذلك إلى المسجد، فهل نقول يصلي الجمعة كأنه صلى فرضين؟ هو صلى كان فرضه الظهر وقد أداها، إذن تكون له نافلة. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فصلها معهم تكن لك نافلة. المؤلف جاء بمحل الشاهد، وإلا الحديث له مقدم وتعرفونه مر بنا مرارا وتكرر في كتاب الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير الأحكام أحيانا يلقي الحكم هكذا، وقبل ذلك أسلوب القرآن، يعني القرآن عندما ننظر فيه في طريقة توجيه الأحكام ونزولها منها ما ينزل جوابا على سؤال، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وأحيانا يكون عن طريق الاستفتاء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأحيانا بل هو الغالب والكثير العام أن تنزل الأحكام هكذا تترى متتابعة. إذن هنا أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع الرسول يوجه أحيانا، فقال لأبي ذر كيف أنت، وجه له سؤال استفهام كيف أنت إذا كان عليك أمراء. تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه أخبر بأمور من المغيبات، وأن تلكم الأمور هي دليل أو أدلة على صدق نبوة محمد بن عبد الله، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور ومنها الفتن التي حصلت والتي ستحصل بعد ذلك، وأخبر عن أمور أخرى، وأخبر عن الخوارج وحصل منهم ما حصل وتكرر ذلك. إذن كل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع منه ما وقع، وما لم يقع سيقع أيضا بعد ذلك. كيف أنت إذا كان عليك أمرا؟ لم يكن ذلك في زمن رسول الله ولا في زمن الخلفاء أن الصلاة تؤخر، بل كان عمر توضع له السجادة حتى يغشاها الظل، ثم بعد ذلك أيضا بالنسبة للجمعة يأتي فيدخل ماذا ويخطب الناس كما هو معلوم، وهكذا ظل الخلفاء. لكن في فترة من زمن الدولة الأموية ثم بعد ذلك مشى في الدولة العباسية أنهم كانوا يأخرون الصلاة عن أول وقتها، ربما يضيق بها الوقت فتكون في الأخير، فقال له كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني يا رسول؟ قال صل الصلاة لوقتها. وفي بعض الروايات إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة ويميتونها عن وقتها، أي يشددون في تأخيرها، وليس المراد أنهم ينقلونها إلى وقت أخرى، لا. قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها تكون لك نافلة، أي هذه الأخيرة تكون لك نافلة، وما صليتها وحدك هي الفريضة. ولماذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل اختلاف وتفرق كلمة؟ لأن هذا سيشير المؤلف أيضا بعد ذلك في نفس هذه الجزئيات إلى أن الذين لا يحضرون الجمعة ويعذرون فيها لهم أن يصلوها جماعة، ولكن بشروط، هذه الشروط سيذكرها ونعلق عليها إن شاء الله. إذن أيها الإخوة، ترون أن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا جسما واحدا متماسكا مترابطا، فالله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبذلك كانت للأمة الإسلامية هيبتها ومكانتها وهيمنتها ومجدها وعزتها، فسادت العالم عندما كانت أمة واحدة تعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترون أن أي أمة تطبق كتاب الله تطبق شريعته ترونها ترفل بالسعادة بالخير بالرفاهية بالأمن والاستقرار، وتجد أن أولئك الذين عدلوا عن كتاب الله وحكموا القوانين ترون ماذا يحصل في مجتمعاتهم من الفوضى من الفساد من الجرائم التي تتكرر يوميا، ذلك بسبب البعد عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال: ولأن الأولى أسقطت الفرض. قال رحمه الله: فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح، لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ. وأيضا سترون بعد ذلك بالنسبة للعيدين أنه يعني الصلاة التي يكون فيها الإمام لا ينبغي ماذا أن يتقدم عليها، وما يتعلق بالذبح أيضا للإنسان، ليس للإنسان أن يذبح. ويختلف العلماء ما هي الصلاة التي المعتبرة في مقياس الذبح، هي صلاة الإمام أو المسجد الكبير الذي يعتبر هو الأصل. هذه ستأتي إن شاء الله ويأتي الحديث عنها قريبا في صلاة العيدين، وأظن هو الذي بعد صلاة الأول أخذنا صلاة. نعم ليش؟ صلاة العيدين أخذنا. لا طيب باقيش. أنا يعني نعم. قال رحمه الله: وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك. أولا تعلمون أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الجمعة يقاتلون، هذه ناحية ما عرض لها المؤلف، لأن هذا تعطيل لماذا لفريضة من فرائض الإسلام. لكن المؤلف لا يريد أن يتكلم عن هذه الناحية، يريد أن يتكلم لو تواطأ أهل بلد ممن تجب عليهم الجمعة على ترك الجمعة. نعم قل. قال: وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر. لماذا؟ انظروا هذه قضية مهمة أجملها المؤلف، يقول: لو تواطأ أهل بلد على ترك الجمعة وصلوها ظهرا لم تصح في الوقت. لماذا؟ لأن هذا الوقت المحصور، أنتم تعلمون وقد سبق أن تكلمنا عن الأوقات، وبينا بأن الأوقات نزل جبريل على محمد بن عبد الله فبين له أوقات الصلوات، فصلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به الظهر في اليوم الثاني في اليوم الذي صلى به العصر في اليوم الأول، ماذا؟ عندما صار ظل كل شيء مثله. ولذلك مر بنا أن المالكية يرون بأن وقتا مشتركا بين الظهر والعصر تؤدى فيه 4 ركعات، هذا سبق أن تكلمنا عنه. إذن هذا الوقت الذي هو وقت الظهر هو وقت الجمعة، فهؤلاء الذين تواطوا اتفقوا على ترك الجمعة وصلاة الظهر لا يصح لهم أن يصلوا الجمعة في ذلك الوقت، أن يصلوا الظهر في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنهم مخاطبون بقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره. فهذا الوقت من أوله حتى نهايته الخطاب موجه فيه، فما لو صلوا صلاة الظهر في ذلك الوقت يقولون قد صلوا الصلاة التي طولبوا بغيرها. لكن عندما يخرج الوقت، يخرج وقت صلاة الظهر الذي هو وقت صلاة الجمعة، يقول المؤلف يصلون، لكن شتان بين صلاة الجمعة في وقتها أو الظهر في وقتها وبين أن يؤدوها، لأنهم أدوها قضاء، وتعلمون عقوبة الذين يؤخرون الصلوات عن وقتها. رسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ليس التفريط بأن يغلب عليك النوم ولا تستيقظ إلا في وقت الثانية، بأن تفوتك صلاة الفجر دون أن تكون مقصرا. لا، التفريط أن تتساهل كما يحصل من بعض الناس، يأتي يقول: أنا متعب من العمل، أي قليل أتغدى أريح، فلا يدري إلا وقد دخل وقت صلاة العصر ويصلي الظهر في وقت العصر صلاها في غير وقتها. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وهذه الصلاة أيها الإخوة هي أجل ما نتمسك به بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فلماذا يضيعها بعض المسلمين؟ لماذا يتساهلون فيها وهي لا تحتاج إلا أوقات قصيرة من يومنا؟ قال: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة. هذه مسألة مهمة، ولكن أعتقد المؤلف سيذكر لها شروط. تعلمون هذه لا تأتي في الجمعة وحدها، أيضا أنت لو رأيت الهلال مثلا في آخر الشهر ولم يثبت عند عامة المسلمين، ليس لك أن تجاهر بالفطر، لأنك بذلك تفتات على الإمام، كأنك خرجت عليه، كأنك خلفت أمة المسلمين. لا مانع ما دام ثبت عندك تفطر، ولكن ليس لك أن تجاهر بذلك. فهؤلاء أولا المسألة هذه فيها خلاف أيها، وليست كما أطلق المؤلف، هذه المسألة فيها خلاف، فتجد مثلا الحنابلة والشافعية يقولون بهذا، لكن يخالفهم المالكية والحنفية ولا يرون هذا، يعني لا يرون بأن من فاتته صلاة الجمعة أو تركها لعذر أنه يصلي الظهر في جماعة. بماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه في زمنه أن قام أحد فصلى الظهر بدل الجماعة. وهؤلاء لهم أدلة أيضا لم يذكر المؤلف لأنه لا يعرض للخلاف، والذين قالوا بأنها تصلى ظهرا كما ذكر المؤلف يستدلون بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وأثر ذلك عن عدد من الصحابة، عبد الله بن مسعود، جابر بن عبد الله، سعيد أيضا أبي سعيد، وكذلك معاوية بن أبي سفيان، فإن هذا حصل منهم، يعني قالوا نقل عنهم قولا وفعلا، فهذا متمسك هذا القول وهو قول قوي. لكن هذا القول الذي يقول بأن له من يصلوها في جماعة بقيود. القيد الأول ألا يقعوا في ماذا؟ في تهمة أنهم أرادوا مخالفة الإمام، بمعنى أنهم ما صلوا وراء الإمام لأنهم لا يرون الصلاة خلفه، ولا أنهم أيضا أعادوها لأنهم أيضا لا يطمئنون إلى الصلاة خلفه ولا يرون صحتها، وأيضا لا يترتب على ذلك إظهار خلاف وافتيات على الإمام يؤدي إلى تفرقة المسلمين، لأن أي خلاف يقع في ذلك فإنه ينبغي ماذا؟ أن يرد صدعه في أول الأمر. إذن هذه الأمور ربما يشير إليها المؤلف. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. والشطر الآخر من الأئمة، لأن الأربع انقسموا إلى قسمين، الذين قالوا لا تصلى، قالوا لم لا نعرف، لم ينقل إلينا أن فعلها ماذا أن فعلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك قالوا هذا الحديث عام، وأيضا ما أثر عن الصحابة الأربعة الذين ذكرت لكم. قال رحمه الله متفق عليه. فإن خاف التهمة التهمة ما هي التهمة؟ جماعة لا يصلون مع الإمام ثم يصلون الظهر وحدهم يتهمون، هؤلاء لا يتبعون الإمام، هؤلاء خارجون على الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي زكاه الله سبحانه وتعالى لما مر به صحابيان ومعه زوجة صفية، ماذا قال؟ قال على رسلكما إنها صفية. استغرب، كيف يا رسول الله؟ أيقع في أنفسنا شك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في نفوسكما. ألم تتهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر الصديق؟ فمن الذي طهرها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ما تخلصها من تلكم التهمة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ألا يقع في صدور صحابته حرج، لأن الشيطان يستغل مثل هذه الفرص. ومن هنا أيها الإخوة علينا دائما أن نحسن الظن بإخواننا المؤمنين، دائما نغلب جانب الظن الحسن، أن نحسن الظن بالله تعالى وبالمؤمنين. فأنت لو رأيت شيئا فاحمله محملا حسنا، فلست أقوى ولا أشد من عمر بن الخطاب، ما كان من أشد الصحابة وهو معروف، يحمله على 99 محملا حسنا الأمر، وعلى محمل واحد سيء. هذا هو الذي يجب على المؤمن، فلا يخوض في أعراض المسلمين ولا يتهم ولا يرى اثنين يتناجيان يقول ربما كذا وكذا، لا يجب. ولذلك نهي عن مثل هذا الأمر حتى لا يرمي الإنسان نفسه في التهمة. لماذا يقوم الناس قد صلوا الجمعة وهؤلاء يأتون في هذا المكان في هذا البيت؟ ولذلك نص العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا لا يصلوها في المساجد المشهورة كمسجد مكة والمدينة، وحتى في أي مسجد من المساجد، خشية ماذا؟ أن يقال بأنهم مخالفون. وأنتم تعلمون هناك من الفرق من لا يصلي وراء الأئمة لأنه ينتظر إمامه، هناك إمام منتظر ينتظر فهو لا يصلي ربما، وهؤلاء لا يعتد بهم. لكن الكلام يتعلق بالمؤمنين حقا الذين ذكرهم الله تعالى في مقدمة سورة الأنفال. قال رحمه الله تعالى متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. إن خاف التهمة أو خشي أيضا مع التهمة أنه لا يرى الصلاة وراء الإمام، يعني أو أنه ممن يرى الإعادة، يعني كما ترون بعض الذين زلت أقدامهم يقول لك هذا الإمام يقصر معنا رسول الله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجر يعني أو فاسق، الصلاة واجبة. والأئمة لو أردنا أن نستعرض أحوال الصحابة وأحوال الأئمة رحمه، فصلوا خلف الفساق، صلوا خلف من يشرب الخمر، صلوا خلف أصحاب البدع، بل صلوا بعض أصحاب الفرق الضالة ولكنهم يعيدونها. لماذا؟ حتى لا يوجد شرخا في صف الأمة الإسلامية ولا تفرقة للكلمة. هذا هو الأئمة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام دار السلام، هذا كان منهجه، وإذا استفتي في ذلك كان يفتي فيه، وكان يصلي وراء الفساق وراء المبتدعة، لكنه ينظر في حالهم، فإن كان هذا المبتدع بدعته في عقيدته أخرجته عن الإسلام أو وقعته في الشك كان مترددا في الحكم عليه يصليها ويعيده، لكن لا تجد أنه ينزوي وينعزل حتى لا يقال بأن فلانا لا يصلي. هذا مما فيه جمع للكلمة وتوحيد كلمة المؤمنين، وتوحيد كلمة المؤمنين مطلوبة، وهي من الأسس التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قيام الدولة الإسلامية في هذا البلد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت. ويشترط لصحة الجمعة شروط 4، أحدها الوقت. وتعلمون هناك مرة بنا عرفنا وقت الظهر وأشرنا إليه بإيجاز قبل قليل، يبدأ بزوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ يعني أن تكون الشمس في كبد السماء في وسطها فتبدأ تميل. إذا بدأت بالميلان هذه علامة ماذا؟ الزوال. وعلامة الزوال في الأرض أن يبدأ الظل في الازدياد، بالإضافة إلى الظل الذي كان موجودا وقت ماذا؟ زوال الشمس. يعني أنت تنظر إلى حائط تنصب شيئا، فإذا استقر ذلك الأمر إذا بدأ الظل في الزيادة هذه علامة ماذا؟ زوال الشمس. وتعلمون الآن وجدت من الوسائل ما جعل الناس يتساهلون في هذا الأمر، لأنها وجدت وسائل الآن آلات تخدمهم. هذا هو زوال الشمس، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فهل وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر؟ لا خلاف بين العلماء، أجمعوا على أن نهاية وقت الظهر هو نهاية وقت صلاة الجمعة، ولكن هل يجوز أن تقدم؟ هذا هو محل الخلاف الذي سيشير إليه المؤلف بإيجاز. لماذا يشير إليه؟ لأن الخلاف في المذهب وليس في خارجه، لأن هذا الخلاف هو من مفردات مذهب الحنابلة ولم يوافقهم أحد من الأئمة 4. قال: فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع. فلا تصح قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع. هل الإجماع يعود إلى الأول والآخر أو إلى الآخر؟ عندما نطبقه على مذهب الحنابلة نجد أن الإجماع ينطبق على آخر وقتها، لا يجوز بعد وقتها. لكن عندما نقول أول وقتها لا نقول بالإجماع، لأن الإمام أحمد له رواية خالف فيها يرى أنها تصلى. ولذلك المؤلف سيشير إلى ماذا؟ مقالة الخرقي صاحب المختصر الذي شرح كتابه المختصر في كتابه الكبير الجليل القدر المغني في الساعة 6 وفي رواية 5. قال: وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. بغير خلاف، رأيتم؟ لكن ما هو أول وقتها؟ هذا الذي فيه خلاف، وسبب الخلاف وجود الأحاديث الواردة في ذلك. قال: فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد. من هو القاضي؟ هو القاضي أبو يعلى من أكابر علماء الحنابلة. قال: تجوز في ماذا؟ في وقت صلاة العيد. وصلاة العيد متى تكون؟ بعد طلوع الشمس، إذن تكون في الصباح. فهل يجوز أن تقدم صلاة الجمعة إلى ذاك الوقت؟ وهل يجوز أن تقدم على الزوال؟ الأئمة 3 لا يرون جواز ذلك، ويرون بأن من صلى صلاة الجمعة قبل الزوال فقد صلاها في غير وقتها. والإمام أحمد في رواية يرى أنه يجوز أن تصلى، ونقل ذلك أيضا عن بعض السلف، أثر عن بعض الصحابة أيضا ذلك. نعم. قال: فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد رحمه الله قال في رواية عبد الله: يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد. لماذا يذهب أولا لأنها كصلاة العيد؟ المؤلف لم يستوفي البحث هنا أو الخلاف، لأن الكتاب ليس كتاب خلاف، لكنه يشير إلى الروايات في المذهب، وربما لا يستقصيها أيضا هنا، لكن لو عدت إلى كتابه المغني تجد أنه يتناول ذلك بشيء من التفصيل، وربما يفصل أيضا تفصيلا أيضا مطولا في بعض المسائل. لكن لماذا تجوز أولا قبل أن ندخل في الأدلة؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم جعله الله عيدا، فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وقال عليه الصلاة والسلام قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني عيد ماذا؟ العيد المعروف ويوم الجمعة، ومعروف بأنه إذا اجتمع يعني صادف في يوم الجمعة عيد، فكيف متى هل تسقط إحدى الصلاتين؟ الجواب نعم، وسيتكلم عن المؤلف فلا نسبق ذلك. إذن يوم الجمعة يوم عيد، فقالوا صلاة العيد تصلى في ذاك الوقت فكذا، وليس هذا هو دليلهم وحده، لا، عندهم أدلة سيذكر المؤلف بعضا منها وإن لم يذكر نريدها. قال لحديث وكيع عن جعفر ابن برقان عن ثابت ابن حجاج عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه. المؤلف اقتصر على هذا الحديث وهذا على هذا الآثر، مع أن فيه كلام لأنه جاء بصيغة الإجماع، ولذلك اختاره المؤلف. قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار. انظروا قبل انتصاف النهار، وهم يعتبرون انتصاف النهار هو بداية أو وقت زوال الشمس، يعني نهاية الزوال، فيبدأ بعد ذلك زوال الشمس. وشهدتها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقد اشتهر عنه أنهم كانوا يضعون له الطنفسة، يعني نوع من السجاد، فإذا غشيها الظل دخل. إذن عمر رضي الله تعالى عنه قد ثبت عنه بأنه يصلي بعد الزوال، وهو يتفق مع في هذا مع ما في هذا أنه حين تزول الشمس. نعم. قال ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، يعني إذا زال النهار أو انتصف النهار بينهما اتفاق، لأنه انتصف النهار بمعنى أنه بدأت الشمس في الزوال، وهناك أيضا زالت الشمس أو الزوال بمعنى أنه بدأ الزوال، لكن الكلام في أول ما مضى قبل نصف النهار. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، وهذا نقل للإجماع. لماذا نقل الإجماع؟ قالوا لأن هذا حصل في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يعرف أن عارض أحد من الصحابة الموجودين، ولذلك قالوا يكون ذلك إجماعا. لكن سترون بأن المؤلف وربما في كتاب هذا وفي كتب أخرى يقول ولكن الأصح هو ألا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، منها ما يفهم منه أنها تجوز قبل الزوال أو وقته، ومنها ما يدل على أنها بعد الزوال، ولكن هي من حيث الجملة الأحاديث التي وردت ذلك في الصحيحين وفي غيرها أنت إذا نظرت إليها فإنها تدل على المبالغة في ماذا؟ في التبكير بصلاة الجمعة، وأنها تكون من بعد الزوال مباشرة. ما كنا نتغدى، في حديث صحيح متفق عليه، ما كنا نتغدى، ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، هذا حديث متفق عليه، وهذا يحتج به الحنابلة ويحتج به الجمهور، لأنهم كانوا في سائر الأيام غير الجمعة كانوا يتغدون ويقيلون، يعني ينامون القيلولة قبل الصلاة، يعني كان الناس فيما مضى قبل وقت الظهر يغلقون أماكنهم ويذهبون فيتغدون ثم ينامون قليلا القيلولة، ثم بعد ذلك يأتي وقت الصلاة يبردون بها. أما في الجمعة فلا، كانوا يبادرون، ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها الحنابلة ويستدل بها أيضا الفريق الآخر، وهناك أدلة هي في كفة مذهب الجمهور أظهر وأرجح. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. هذا حديث جابر، كان يصلون الجمعة مع رسول الله ثم يذهبون إلى جمالهم، يقول إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني وقت زوال الشمس وقد صلوا. أولا أيها الإخوة، ينبغي أن نلاحظ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الموعظة، ربما في دقائق معدودة لا تكثر يخطب الجمعة ويصلي بالناس. وذاك جاء في الحديث ما كان يطيل الموعظة، إنما هي كلمات يسيرات، هذه واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: قصر خطبة الرجل وطول قراءته مائنة فقه، أي علامة فقه. ولكن جاء في حديث أخرى هي حجة للجمهور، منها حديث أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ما معنى تميل؟ يعني حين تزول الشمس. حين تميل يعني حين تبدأ في الميلان، أي في وقت الزوال. وهو حديث أيضا في الصحيحين أو في أحدهما، هو حجة للجمهور. ومنها أيضا الحديث الآخر: كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتتبع الفي. وفي رواية: وليس للحيطان ظل يستظل به، بمعنى أن الظل موجود ولكنه لا يستظل به لسببين. السبب الأول لأن الشمس لم يمضي على زوالها وقت طويل. الأمر الآخر أن بيوت المدينة لم تكن كهذه الحالة. الآن لو جيت بعد الزوال بلحظات تجد ظلا تحت هذه العمائر الشاهقة العالية، لكن فيما مضى هي ماذا؟ تجده دور واحد وقصير، ربما لا يصل إلى المترين، يعني ربما كانوا يدخلون فيثني الإنسان رأسه. إذن الحيطان كانت قصيرة، ومع ذلك كانوا يتتبعون الظل، كانوا يمشون في ماذا؟ في ظل الحيطان. إذن هذه كلها نحملها أيها الإخوة، أنا أميل إلى مذهب جمهور العلماء، وأن صلاة الجمعة ينبغي أن تكون أيضا ماذا؟ بعد الزوال، خروجا من الخلاف وبعدا عنه. ثم هذه فريضة من الفرائض متعينة على كل مسلم غير معذور. ولذلك أحاديث كثيرة وردت في هذا المقام لا نريد أن نستطرد فيها، أشرنا إلى شيء منها، ويكفي في ذلك حديث جابر: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني إذا مالت صلى الجمعة. وتتبع الفي وتتبع الظل، وليس للحيطان ظل يستظل به لأنها قصيرة، وإلا الظل موجود فما نفى الظل. وأما قوله في الحديث الآخر: فنذهب إلى جمالنا فنريحها، القصد من الجمال النواضح. تعرفون النواضح مرت بنا في قصة معاذ عندما جاء صاحب الناضحين وتكلمنا عنه، الذي لما دخل مع معاذ شرع في سورة الأعراف فانخزل الرجل وقضى الصلاة أو في بيته، فقيل عنه إنه منافق فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر على معاذ وقال: يا معاذ تريد أن تكون فتانا؟ تريد أن تكون فتانا؟ إذا ما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. مر الكلام عن ذلك. إذن المقصود بالنواضح هي الإبل أيها الإخوة، التي تحمل عليها القرب الكبيرة، لأنهم كانوا يسقون المزارع منها، فليس كل المزارع فيها آبار يخرج منها الماء، فكانت بعض المزارع ينقل إليها الماء، فكانوا يذهبون إلى جمالهم فماذا؟ فيريحونه. قال رواه مسلم رحمه الله: ولأنها صلاة عيد، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين، يعني أشار إلى أن هذا يوم جعله الله تعالى عيدا، وهذا مرسل. وجاء حديث آخر: اجتمع في يومكم هذا عيدان. إذن هي عيد، يعني الجمعة تعلمون هي عيد الأسبوع، وما أجمله من عيد أيها الإخوة. وسبق أن تكلمت كثيرا عن العام عندما يعني تتتبعه تجد أنه كله مواسم، تنتقل من موسم إلى موسم. في كل يوم ماذا عندك؟ الصلوات الخمس، عندك السنن، عندك النوافل، عندك الوتر، وفي الأسبوع الجمعة، ثم كذلك أيضا في الأسبوع بالنسبة للصيام الاثنين والخميس أيام البيض، تنتقل بعد ذلك فتنتقل إلى صيام رمضان، يأتيك الحج، يوم صيام التاسع من رمضان، يوم عاشوراء. أنت في كل العام مع الله سبحانه وتعالى، مواسم متجددة لا تنقطع علاقة العبد وصلته بربه. ولذلك يا أيها الإخوة أسواق يتنافس فيها، فأنت ترى أهل الآخرة دائما تجد أنهم في نشاط وفي حركة دائبة، يتتبعون هذه المواسم ولا يفرطون فيها، كما أن أهل الدنيا الذين يميلون إليها لا يفرطون في أمور التجارة الدنيوية. ولا شك بأنه شتان بين الأمرين. نعم، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن فرق بين من يؤثر الباقية على الفانية وبين من يؤثر الفانية على الباقية. قال رحمه الله تعالى: وقال الخرقي رحمه الله: تجوز في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة. يعني قال الخرقي في مختصره، قال الخرقي في الساعة السادسة وفي نسخة، يعني أنتم تعلمون الإخوة الذين اشتغلوا في تحقيق الكتب يقول في مثلا موجود في نسخة كذا مثل ألف باء كذا وكذا، زي ما قال في السادسة في نسخة مثلا جيم أو دال ماذا الساعة الخامسة، ولكن الصحيح هي التي في النسخة التي ذكرها المؤلف وصححها في كتابه المغني. لماذا هناك صححها؟ لأنه هناك يشرح ماذا كتاب الخرقي، فربما يأخذ جزئية صغيرة نصف سطر فيمضي بك في 50 صفحة. لماذا؟ لأنه يشرح ذلك الكتاب، أما هنا فأشار إليها إشارة. إذن الصحيح السادسة، والسادسة لا تبعد كثيرا عن زوال الشمس، لأنه كانوا فيما مضى يوقتون ليس كالآن. نحن الآن السادسة يعني 12:00 الآن، أنتم ترون الآن متى يؤذن؟ بعد 12:00 5 دقائق ونحو ذلك، وربما المؤذن يحتاط أيضا يأخذ الحيطة في زوال الشمس. إذن الساعة السادسة هي وقت ماذا؟ زوال الشمس. إذن هذه التي تلتقي أيضا وتقرب من مذهب جمهور العلماء. نعم، هذه اختلف فيها العلماء الساعات فيما مضى، هي الساعات المعروفة هذه التي نعرفها نحن الآن أو هي لحظات، وهذه اختلفوا عندما جاء حديث من راح في الساعات الأولى، والأقرب أنها الساعات المعروفة، يعني الساعات المعروفة، وأن عندهم توقيت، ولا يقال بأن هذه الساعة ما كانت معروفة ولكن كان لها وقت معروف، ربما كانوا يعرفونها بالظل، وإلا لماذا وضع هذا القدر؟ ولا تنسى القدر، ولا تنسوا بأن أول من وضع الساعة التي تدور بالماء إنما هم العرب أيام هارون الرشيد، ولما أهداها إلى ماذا؟ ملك فرنسا، ماذا زعج من ذلك وظن أنها بالسحر، لكن لما قصر العرب، لما قصر المسلمون بعد ذلك أخذ أهل الغرب عنهم علمهم، ثم بعد ذلك طوروه بعد أن أضاءوا ماذا تلكم الشمس في أوروبا عن طريق الأندلس. فلا شك بأن المسلمين هم الذين سبقوا في علم الطب وفي علم الفلك والكيمياء والفيزياء وغير ذلك، ولذلك بعض الكتب ترجمت ولا تزال موجودة هناك أيضا، حتى والرياضيات أيضا بدايتها من ماذا؟ من العرب. يكون حصل تطوير إضافة نعم، ولكن من ماذا الذي يبدأ الشيء؟ نحن الآن ماذا نقول؟ صاحب الفضل الأول في تدوين علم الأصول لمن؟ للإمام الشافعي أو بعده، وطور وأضاف وتوسع، ولكن عندما نضيف قصب السبق ونقدم الفضل أولا للإمام الشافعي، لأنه هو الذي دونه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بيد إسحاق بن راهويه ويقول تعالى واستمع إلى هذا، كان يعجب به عندما يلقي درسه بمكة. إذن هكذا أيها الإخوة، هذا مجد ضيعنا، فبعد أن ضيعناه نعود الآن، ولكن ليس ببعيد أننا لو عدنا إلى الله تعالى لعادت إلينا عزتنا، فكم مرة رجع المسلمون فرجعت إليهم قوتهم ومجدهم. قال الخرقي: تجوز في السادسة في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك، يعني في نسخة من مختصر الخامسة، وأما المشهور فهي السادسة، والسادسة الحمد لله يتلتقي مع مذهب الجمهور وتقرب منه. قال: فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك لأن ما رويناه تختص به. قال رحمه الله: والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء. رأيتم، وهذا حنبلي من علماء الحنابل بل من أشهر علمائهم، ترون أنه رجح مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هذا فيه خروج من الخلاف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر تشك فيه اطرحه وخذ بما تتيقن. ولذلك أنت عندما تأتي في بعض الأمور التي تتردد فيها ماذا قرص؟ استفتي قلبك، وإن أفتوك وإن أفتوك، في بعض الأمور أنت أعرف، في أمور يفعلها الإنسان يعرف أن خطف يذهب يستفتي شخصا لعله يخفف عنه، وهو في قرارة نفسه يعرف الحق من الباطل، لكن يريد لعل هذا الشيخ يخفف عنه، هو له الظاهر، ولكن استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك فأنت أعلم بحالك. قال والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء لا يقدمها إلى. طيب لماذا يقول صيفا وشتاء؟ هل هذا القول فائدة؟ نعم، حتى لا يقال بأنه في وقت الصيف يبرد بها. يريد أن يقول ليست صلاة الجمعة ماذا كصلاة الظهر، لأن صلى الله عليه وسلم إذا أبردوا في الحر فإن شدة أبردوا بالظهر من الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن يريد أن يقول المؤلف أما الجمعة فلا. لماذا؟ لوجود الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها كانوا يخرجون يتتبعون الفي، وليس للحيطان ظل يستظل به، فكونهم يتتبعون الفي يتتبعون الظل. إذن هذا دليل على أن الحر شديد، وإلا لو كان في زمن الشتاء فإن الإنسان يرتاح ويأنس بالشمس كما ترون في هذه الأيام، ولكن لشدة الحر يمشي أحدهم تحت الحائط مع قصره وصغر ظله، هو يريد أن يقرب ماذا من الظل. قال صيفا وشتاء لا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس، لما روى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وآله نجمع وسلم، يعني بالتشديد نصلي صلاة الجمعة. نعم. مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، متفق عليه. إذا زالت الشمس، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان أيضا، إذن بعد زوال الشمس أو عند زوالها. ولذلك عمر ذكرت لكم توضع لها الطنفس سجادة، فإذا غشيها الظل واطمأن بأن الشمس زالت خرج إلى الناس وصعد المنبر وسلم وخطبهم قائما ثم يجلس ثم بعد ذلك يقوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال فإذا خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد رحمه الله، يعني مراد المؤلف بمعنى طال بهم الوقت أو وجد عذر وخرج وقت الظهر الذي هو وقت الجمعة وهم فيها، فما الحكم هنا؟ هل يكونون صلوها جمعة أو تكون ظهرا؟ هل يظلون فيها أو لا؟ المؤلف سيشير إلى هذه الأمور. قال رحمه الله فإن خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد رحمه الله من أدرك التشهد أتمها جمعة، فظاهره أنه يعتبر الوقت. فرق أيها الإخوة بين إدراك الجمعة وبين إدراك وقت الجمعة، انتبهوا، هنا المؤلف يتكلم عن الوقت، يعني خرج بهم الوقت وهم في آخر الصلاة قبل السلام، فمعنى هذا لو خرج الوقت ودخل وقت العصر يكونون قد صلوها جمعة. أما الكلام الآخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فتلك مسألة أخرى، بما تدرك الجمعة، وهذه مسألة سيتحدث عنها المؤلف بعد ذلك إن شاء الله. قال فإن قال من أدرك التشهد أتمها جمعة، قال فقال أحمد رحمه الله من أدرك التشهد أتمها جمعة، فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام. يعني يقول يعني المؤلف ذكر عن الإمام أحمد أنه من أدرك الجمعة والإمام في التشهد، في حالة التشهد يكون أدرك الجمعة، بمعنى أن الجمعة لا تنتهي بخروج الوقت إلا بالسلام، لأنه إذا سلم الإمام انتهى، وسلامه يكون وقت خروج وقت الجمعة إذا انتهى. إذن فرق أيها الإخوة بين إدراك الوقت وبين أن تدرك ماذا؟ الجمعة. ولذلك جاء في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ليس هذا كما يفهمه بعض الناس أنك لو أدركت ركعة أدركت الصلاة كلها، هذا ما قال به أحد، هذا ما يقول به إلا جاهل. لكن من أدرك ركعة من الصلاة بمعنى أنه أدرك الصلاة، أنه مدرك لها، ولذلك قال العلماء فيه تقدير إضمار، فقد أدرك وقت الصلاة أو فقد أدرك حكم الصلاة أو فقد أدرك الجماعة. إذن ننتبه لهذا، وليس معنى هذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أنك تدرك الركعة الأخيرة من الرباعية وتقول أنا خلاص أدركت الصلاة، هذا ما قال به أحد. قال رحمه الله فإذا خرج، قال لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء. وقال الخرقي رحمه الله إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسلم. أنا أميل إلى الرأي الأول بأن من أدرك ولو جزءا يسيرا من الجمعة قبل خروج الوقت كمن يدرك جزءا من الصلاة قبل خروج وقت الأخرى، لكن الإنسان يأثم، هذه مسألة أخرى أن يتعمد في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بعض الناس تجد أنه يتساءل، يسير في الأحاديث، يانس بها ويطمئن، فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها. والرسول قد أنكر على الأعرابي الذي أساء في صلاته أنه كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. إذن ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الصلاة. ولذلك ترون الناس يتفاوتون، بعض الناس إذا سمع الأذان كأنه شيء يقرصه، يعني الناس الذين تربوا وتعودوا على المحافظة على الصلاة والمداولة عليها، والذين يدركون معنى قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين يدركون أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، تجد أنه إذا سمع المؤذن ينادي ترك كل ما بين يديه حتى وإن كانت من أعظم الصفقات في هذه الحياة الدنيا، فهو لا يبالي بها، هو يكون ماذا؟ يتجه إلى ماذا؟ إلى التجارة الرابحة الذين قال الله تعالى فيهم: يرجون تجارة لن تبور، فهو لا يبالي. أما بعض الناس فهو حتى في الأحاديث، في السمر، في الجلوس، لماذا أضيع هذه الهرجة؟ هذه القصة التي بدي بها تتم، ويجد نفسه وقع في وقت حرج ربما يدركه الوقت الآخر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى المتساهل مفرطا، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وقال: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قال رحمه الله: وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهرا أو يستأنف على وجهين بناء على المسبوق بأكثر من ركعة؟ وقال القاضي رحمه الله: متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة. وهذا حقيقة هو الرأي الصحيح، وهذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة، ما دام قد تلبس بالجمعة ولو لم يبق من وقتها إلا نزر يسير فإنه يكون قد أدركها. ودين الله يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فلماذا نقول أدرك جزءا منها؟ فهو عندما بدأ بها بدأ في وقتها، وكونه أدركه الوقت الآخر هذا يعتبر، ننظر إلى حاله، فهو إما أن يكون مقصرا، قد يكون هذا الإمام ينتظر الناس ما توفر العدد المطلوب فأخر الصلاة، فلما توفر العدد كان آخر الوقت، وربما أيضا يؤخرها بعض الناس، فالذي يؤخر الصلاة يختلف من حال إلى حال. إنسان يتأخر في صلاته لأنه يريد أن يصليها جماعة، يعني يريد أن يأتي جماعة إخوة له، ما يكون مثلا في مكان فذهبوا إلى مكان فيقول: بدلا نصلي وحدي أنتظرهم، لا يزال الوقت واسع، فينتظر حتى يأتوا ويصلوا جماعة. وهكذا ينبغي للمسلم إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد ينبغي أن يحرص على أن يكون على أن يصليها في جماعة حتى من أهل بيته، لا يصليها منفردا. وقال القاضي: متى تلبس بها في وقتها تمها جمعة قياسا على سائر الصلوات، فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة، لأن الأصل بقاؤه. نعم، هذا هو الأصل، يعني المؤلف جاء بأصل ثابت، الأصل بقاء الوقت، الأصل هو بقاء الوقت، فما دام الأصل هو بقاء الوقت ولم يثبت عندنا يقينا أن الوقت قد خرج فنبقى على الأصل. يعني أنا أعطيكم مثل القاعدة المعروفة، القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أنت مثلا توضأت لصلاة الظهر ثم شككت بعد ذلك هل انتقض وضوءك، أنت متيقن بأنك توضأت لكن وسوس لك الشيطان، هل أنا نقضت الوضوء؟ ولا تبقى على الأصل أنك على طهارة، ولو تيقنت بأنك محدث وشككت هل أنت توضأت؟ تبقى على أنك محدث وتتوضأ. ولم يخالف في هذا إلا المالكية في رواية، لأنهم وضعوا قاعدة معروفة عندهم، قاعدة فقهية تخالف هذه القاعدة، ماذا بنوا عليها هذا الحكم: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. لكن القاعدة الصحيحة المبنية على الأدلة: اليقين لا يزول بالشك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وضع لنا أصل ثابت مستقر فنقف عنده ولا نتجاوزه. ولا شك بأن قول رسول الله بعد قول الله تعالى مقدم على قول أي إنسان مهما كان، مهما بلغ من العلم ومن المكان ومن الفضل، فلا ينبغي أن يقدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما قال به الأئمة ونزلوا عنده وعملوا به ودعوا الناس إليه. قال: وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية. الجمعة كما ترون أيها الإخوة من الأمور المهمة، ولذلك قد نتوسع كما ترون في بعض المسائل لأن القصد أن نستفيد. نحن الآن أيها الإخوة ربما نرى عندما نطبق في الصلوات أنها سهلة، ولكن عندما نقرأ كتابا من الكتب نجد أن كثيرا من الأحكام تخفانا. كلنا نرى هذا، يعني تجد، أنا أقول مثلا الصلاة كل عمري قضيت وأنا أصلي سهلة، لكن تعال عندما تطبق ترى كثيرا من الأحكام الدقيقة والجليلة تجد أنها تخفاك، وأنك بحاجة إلى أن تعرفها وأن تقف عندها وأن تعرف حكمها، وربما يكون بعضنا قد وقع في بعض الأخطاء التي يسمعها. ولذلك ما فيه أيها الإخوة مثل التعلم، التلقي هذا هو العلم. أما أن تأخذ كتابا وتقرأه هذا سرعان ما يتسرب ويطير، ربما تقرأ وأنت تفكر، لكن أن تأخذ درس تسمع وتقرأ وتطبق هذه أمور، هذا هو العلم. قال: الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية. الشرط الثاني من الأربعة، الشرط الأول مر بنا الوقت، عرفنا وقت الجمعة من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء، يعني هو وقت الظهر. الشرط الثاني أن يكون في قرية. لماذا قال قرية؟ لأن المصر معروف سكت عنه، يعني المدينة، لكن يريد أيضا أن يكون أيضا هناك قرية، والقرية هي التي تقر بأهلها أي يستقرون فيها، وهذه القرية أيها الإخوة هي التي يكون فيها مجموعة من الناس، وهذه القرية أيضا لها شروط، لا تكون بيوتها متباعدة جدا خلاف ما هو معتاد، لا تكون بيوتها وإن تباعدت لكن حسب ما اعتاد عليه الناس، وأيضا أن يكون فيها أناس مستقرون مقيمون لا ينتقلون عنها يمرون بها ويذهبون، لا، قرية يسكنها أهلها، وأن يتوفر فيها العدد المطلوب لإقامة الجمعة. قال: يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، من أي شيء، أو مسلح كما ترون الآن، أصبحت الآن المباني تغيرت، وهناك ما يبنى أيضا بالحديد، وهناك المباني اللي تعرف الجاهزة، كل هذه ماذا يعني مصطلح عليه الناس، ما يسمى بنا مهما تغير نوعه ومادته فإنه ومهما كثرت أنواعه لا يتغير الحكم أيها الإخوة، فالحكم باق. المهم أن يكون مكان يقطن فيه الناس لكنه مكان الاستقرار، لا يكون مثلا كالبادي الذين يقيمون الخيام ويتنقلون يتتبعون القطر الكلى ينتقلون من مكان لمكان، وبعض الشركات التي ترى أنها تقيم هنا لإصلاح هذا المكان ثم تنتقل وكذا، لا، هؤلاء قوم استقروا في ذلك المكان. قال: مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة. رأيتم مجتمع بما جرت به العادة، والعادة تختلف، ولا ننسى أذكركم بقاعدة العادة محكمة، والعادة أساسها أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ترون أننا في كتاب الطهارة كم مر بنا من الأحكام التي بنيت على العادة في أحكام الحيض، وسنجد بعد ذلك في كتاب ماذا الإجارة، وفي كتاب الجعالة، وفي كتاب أيضا الصناعات، وفي كثير من الكتب التي سنمر بها نرى أن العادة تحكم في مثل ذلك، ولا رأينا ذلك أيضا في قليل الدم الذي يخرج من الإنسان، هناك قليل وكثير، هناك فاحش هناك غير فاحش، ما هو ما يفحش في نفس الإنسان. إذن العادة محكمة، فما اعتاده الناس وتعرف، صلى الله عليه وسلم.